7166 على قراءتي سورة يوسف. لو قرأناها كده يا رب العالمين تكتب لنا كل الأجر في السورة اللي قرأناها لحد الآن. اضربوا بقى كل الحروف دي يا بنات، تعدادها في 10، وعشان تعرفوا قد إيه إن وقتكم ما بيضيعش هباء، إن هذا الوقت المستثمر مع جلسة القرآن هو فضل من الله يؤتيه ربي من يشاء. اللهم نسألك ربي ألا تضيع لنا، ألا يضيع علينا الأجر يا رب العالمين. هنا نقول حجة ترتيب السورة في المصحف بعد سورة إيه؟ هود، اللي في أنفها النبي صلى الله عليه وسلم شيبته هود، وقبل سورة الرعد في الترتيب، ده في المصحف في الترتيب في النزول بعد سورة هود وقبل سورة إيه؟ الحج. لما أرادوا القصص دلهم على أحسن القصص، كانوا عايزين قصص. نحن نقص عليك أحسن القصص. وفعلا منذ كنا صغار، والله نحن صغار كنا أطفال صغار، لكن كنا نسمع في المذياع قصة يوسف، والله كان القلب ينصت إليها، كأنك بتشوف يوسف وترمى في الجب وتشال وقعد، والله كأن القصة مصورة أمامك. ولو سمعت سمعتي هذه السورة كل يوم لازدت شوقا إلى معرفة قصة يوسف. ليه؟ لأنه ده يمس الحق القلب. نقول هنا في هذا أرادوا القصص فأدلهم على أحسن القصص، فلما أرادوا الحديث دلهم على أحسن حديث، قال برضو في إيه؟ أحسن حديث كتابا. فلما أرادوا الذكر دلهم على ذكر الله سبحانه ربي. هنا فأنزل الله تعالى ألم يعني اللي بعد ده كله بقى، نزل لهم القصص، نزل لهم الذكر، نزل لهم الآيات، ونزل لهم الدليل، ونزل لهم، وبعد ده كله قال لهم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم أمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا ألا إنما إيه؟ أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يأتي بعد إحياء القلوب إحياء الأرض. يعني لاط، لأن بالضبط قلبك لو قاسي عامل زي الأرض، لو قلبك فيه خير وتنزل عليه تزكوا هتستقيت راعة زي الأرض الميتة. ألا يحيي الأرض بعد موتها قد بيننا الأخير لعلنا إيه؟ عشان كده بقول لي زي الأرض، الأرض وقلبك واحدة، الأرض الجميلة مجرد ما تنزل عليها الماء تترعرع تزهق وربك أنبتت كل شيء. شوفي بقى الأرض الثانية الميتة الصخرية القلب الجامد الصخري مهما ذكرتيه ولا يتعظ، تيجي تقول كلمة واحدة يا بنتي اعملي كذا، يا بنتي اسمعي كذا، يا بنتي تجدي حالها سبحان ربي العرش العظيم. نعم، ما في استجابة، ما في استجابة. زي ما نقول أنزل ربي سبحانه صبر نزول الآية عن سعد بن أبي وقاص قال أن أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليه زمانا فقال لو قصصت علينا، جبت لنا قصص، فهكذا قال سعد بن أبي، فأنزل الله هذه السورة فتلاه عليه زمانا فقالوا لو حدثتنا، لو قلت لنا كده إيه الموضوع يعني، فأنزل ربي الله نزل أحسن حديث كتابة متشابهة مثانية تقشعر من جلود الذين إيه يخشون عظام ثم تلين جلودهم يقرون في ذكر الله في سورة الزمر. ثم جعل الله فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يعني الثانية التي جعل الله فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعصبة المسلمة معه والدعوة الإسلامية خرجا ومخرجا بالهجرة المدينة بعد كده، ده يعني بعد ما طلبوا ده طلبوا ده وطلبوا ده وبرضه القلوب إيه، فربنا سبحانه وتعالى كتب لنبيه إنه إيه يهاجر فيدعو في مكان يكون فيه موطنا خصبا لنشر الدعوة. مكان نزول السورة، السورة هذه سورة واحدة من السور نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمكة، قيل مكة، بل نزلت مكة كلها على خلاف ما ورد في المصحف، بعض المصحف قالت فيها مدنية لكن هي قيل سورة مكية أي نزلت مكة. جو نزول السورة، قيل نزلت هذه السورة بعد سورة هود عليه السلام، ومن المعلوم أنهما نزلا بعد موت خديجة وأبي طالب اللي هما عن الحزن يا بنات، فكانت قصة هذا العام الشهير حزن يعني. وكان يعاني النبي صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة من أذى المشركين، فكانت الصورة دي تسلية للصبر. شوف إن سيدنا يوسف ده شاف كل أنواع البلاء، بلاء هو طفل، بلاء لما شاب شوية، بلاء لما كبر سبحان الله وخلاه بعد كده يعني فتى شاب ويفتن من الأول، يمتحن في زوجة العزيز،

بس يبقى اخر اخر حاجه. طيب فين بقى ال ها دخل معاهم سيدنا مرجلان احسنتم. طيب وفين تاني بقى؟ في يبقى فين السيد ها؟ لا لا لا نسوة النساء نسوة في المدينة امرأة العزيز يبقى دي النساء. يبقى جبنا كل الكلمات الموجودة فيها دي بنات. طب والأنعام؟ سبع بقرات ثمانية يأكلون سبع نبات وسبع سنبلات كلهم دي بقى ده النبات النبات ده ده النبات آخر يابسات ها؟ ها؟ لسه الجن هم؟ قلنا الرجال قلنا النساء قلنا الجهال قلنا ها؟ ها؟ وما يرسلوها طيب يا بنات وحي النساء وفيها ذكر التوحيد فيها ذكر التوحيد اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم اخرتهم ايه كافرون واتبعت مله ابائي. طب وفي حاجه ثانيه برضه فيها التوحيد يا صاحبه السجن ارباب المتفرقين قرا الله فيها توحيد. يلا بقى تشغلوا مخكم كده في التثبيت ها؟ هاتولنا انتوا بقى دوروا عليها في الدنيا دوروا عليها ماشي التوحيد. طب والفقه فيها فقه يا بنات؟ فيها فقه فقه وفيها تعبير رؤية طبعا اني رايته احد عشر رؤية الملك وتدبير المعاش وتدبير المعاش اجعلني على خزائن الارض اني حبيب ايه. طيب وفيها يا بنات جمل كثير جدا امور كثيره من الفوائد اصلا في الدين والدنيا كل ده موجود في سوره يوسف شايفين شملت على ايه جدا. وفيها في وقيل ان فيها ذكر الحبيب والمحبوب وسيرهما يعني اللي هي طبعا يوسف أحب إلى أبينا منا رحمة. وقيل لأن كل ما ذكر فيها كان مآل السعادة بالنسبة ليوسف طبعا إنه من يصبر واتقي انظر إلى يوسف وأبيه وإخوته ومرأة العزيز وقيل والملك أيضا أسلم بيوسف وحسن إسلامه بيوسف لما قالت العزيز في الآخرة قالت إيه؟ الآن حصحص الحق أنا روضته عن نفسي وإنه لمن الإيه؟ أنه لمن الإيه يا بنات؟ آه ذلك ليعلم أني لما أكون الغيب وأن الله لا يهدي كيد الإيه؟ الغائبين فيها ده أثر قتل القيامة ما كان ولذلك نقول وروى أن خالد بن معدان قال سورة يوسف وسورة مريم عليهما السلام يتفتح بهما أهل الجنة في الجنة. قيل أن السورتين دول يتفكه بهما أهل الجنة في الجنة. مريم ويوسف قال كده ولذلك هنا وقيل كما قال ابن عطاء لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح. المحزون اللي عنده بلاء يفتح كده ويسمع سورة يوسف ويشوف كم قصة في البلاء في سورة يوسف علشان نقول إيه نعم صلة الصورة بما قبلها يا بنات، صلة الصورة بما قبلها. المناسبة من صورة يوسف وصورة اللي قبلها كانت صورة ايه يا بنات؟ هو. هو خلاص. هو ايه؟ المناسبة بين هذه الصورة هي المناسبة ان هذه الصورة صورة قوية جدا بين ان صورة يوسف مدممة لما في هود من قصة الرسل عليه السلام. شوفي لما قال لك ايه؟ في صورة هود نهايتها قال ايه يا بنات؟ فين؟ وقال ايه؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الايه؟ وحق موعظة وذكرى لمين؟ لمن؟ للمؤمنين. وقل للذين نعم وينتظروا انا منتظر. اذا كانت كانها بتكمل بقية القصص السابقة لما قرب فيها السابقة ايه علاقة الصورة السابقة بالصورة اللاحقة؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل اهو جاي رسول تاني اهو قصته

بعشر حسنات. تعالوا ماشي تعالوا القرآن بتعليم في رمضان ممكن، يعني لو عندك حلقة في رمضان بتعليم القرآن جاهز. مين بتعليم في رمضان هنا؟ والله حلو قوي. تعالوا بقى إلى حرف بقى ماشي هنقول بتعملوا حلقة تعليم في القرآن في المسجد أشبه تهريج؟ لا لا لا قراءة لا هي قراءة بس أنا معاك قراءة بس تصحيح. طيب الأمر الآخر تعلم القرآن وتعليمه، يعني تيجي تتعلم ما تعرفش تقرأي تيجي تقعدي بين إيدين المعلمة وتتعلمي لقيتك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وتعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النقطة الثالثة ذكر الله. ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها إلى درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. إنك تبقى قاعدة كده في بيتك كده حاطة إيدك على خدك كده وتقولي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله بس أنت قاعدة كده تنفق ذهب وفضة. هم دول الباقيين لك، ولذلك أفضل من إنك تروحي تنفق ذهب وفضة. سبق أصحاب الإيه؟ الدثور الفقراء الأغنياء بالمال، وبعدين بعد كده الفقراء. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح لأنه نصبر بكثرة الأنبياء. ذكر الله تعالى ألا أنبئكم وأنت تعيد الطعام الزكاة. نقطة الاستغفار. شوفي الاستغفار زي ما قلت لكم الأخت اللي هي بتقول رأيت أنه جعل ربي من كل ضيق مخرجا لكثرة الاستغفار. تخيل مكان هذه وأكثر الاستغفار. النقطة الثالثة أكثر الاستغفار فهو يجعل لك من كل ضيق مخرجا وفي الآية قبل الاستغفار. النقطة الثامنة إسباب الوضوء. من توضأ لأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدي حتى تخرج من تحت أظفاري. أحسن الوضوء اللي بتروح تتوضأ وهي فستانها ضيق كمها ضيق وتمسح على الكم بره كده وتمسح وتتوضأ كده وتمسح على الكم، أقول لها أنت صلاة باطلة، أنت ما توضتيش، أنت ما صليتيش أصلا، أنت ما أسبقتيش وضوء، أنت الجزء ده مغسول، انت مسحتين، ده مش مسح، الرأس مسح، الشراب مسح، انما الايد غسله، الرجلين غسله، الوجه غسل، ثلاثة مغسول. واذا كنت المسح بس على الرأس وفي حالة وجود الشراب ترتدي على وضوء فهو مغسول عليه. المحافظة على الوضوء دايما فالاسباب الوضوء الشهادة بعد الوضوء. من توضأ فأحسن وضوء فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها يشاء. ثمانية دعاء بسيط بعد الوضوء تقولي بعد الوضوء تذكري ذلك الدعاء كما جاء في الحديث. المحافظة على الوضوء إياك تبقي من غير وضوء لأنها إيه؟ صلاح المرء. نفرض ان واحده عندها انفلات دايما تتوضى تقول لها معلش بس انت صاحبه عذر بس توضي برضه مع وجود العذر هتبقي برضه تقراي القران وانت ماسكه المصحف بايديكي لانك صاحبه عذر ليس عليكي شيء لانك بتوضي. صلاه ركعتين بعد الوضوء نام احد يتوضا يغسل الوضوء يصلي ركعتين يقبل به تقلبه ووجه عليهما الا وجبت له الجنه. شايفين كم حاجه ممكن تاتيها في رمضان تجيب لك الجنه؟ نعم بلادنا. الدعاء بعد الأذان تلبيت الدعاء. تعالوا شوفوا كده النساء وهم هنسمع النهاردة بقى لما الأذان يأذن هنسمع النساء النهاردة بقى هيشوفوا هيعدوا نفسهم في رمضان ولا هيكلموا ساعة الأذان. شوفي ساعة الأذان الدعاء بعد الأذان من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة على نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه يعني تخيل ويقول الشهادة يعني تخيلي انت في الأذان ده جيلك عشان تحل لك شفاعة رسول الله وانت سايباه عشان تكلمي صاحبتك وتقولي تبوسي فيها وتكلميها ووقت يقبل فيه الدعاء وسايباه مضيعة هذا الوقت الفاضل عشان تتكلمي في أمور الدنيا. الدعاء بعد الأذان ما قال إن يسمع الدعاء بين الأذان والإقامة. طب اسمعوا كده النساء في المسجد طب اسمعوا كده صلاة التراويح بعد الأذان العشاء أول ما المؤذن يعني أول ما الإمام يخلص تلاقيه كأن الناس اللي بيصلوا له هيك كده